الشجر يا صانع الأقدار، قلع الإيمان والإصرار. يا حجر يا صانع الأقدار، قلع الإيمان والإصرار. يا صخرة بالدم تلوني، يا صرخة الأبطال والأحرار. يا صانع الأبطال، قلع الإيمان والإصرار. يا صانع الأبطال، قلع الإيمان والإصرار. يا صخرة بالدم تلوني، يا صرخة الأبطال والأحرار. يا حجر يا صانع الأقدار، قلع الإيمان والإصرار. يا حجر يا صانع الأقدار، قلع الإيمان والإصرار. يا صخرة بالدم تلونت، يا صرخة الأبطال والأحرار. بدم الشهيد ترابك الجبل، ويا ريح مهما تعصفي نحنا جبل. بدم الشهيد تراب الجبل، ويا ريح مهما تعصفي نحنا جبل. بدم الشهيد ترابك الجبل، ويا ريح مهما تعصفي نحنا جبل. بدم الشهيد تراب الجبل، وجوههم قمر تجري وسواعدهم ما بتلي. وجوههم قمر تجري وسواعدهم ما بتلي. وجوههم قمر تجري وسواعدهم ما بتلي. يا صرخة الأبطال والأحرار، يا صانع الأبطال، قلع الإيمان والإصرار. يا حجر يا صانع الأبطال، قلع الإيمان والإصرار. يا صخرة بالدم تلوني، يا صرخة الأبطال والأحرار.